قل هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة سواء كانت محلية أو أجنبية لمسلمين أو غيرهم؟ إذا لم يجد بنوكا مأمونة وخشي على أموال من تحت ولايته، إذا أبقاها عنده من التلف أو السطو واللصوص، جاز له أن يحرزها بما يمكن أن يتحقق الحرز. أما أن يدفعها ليرابي بها فإن الله جل وعلا حرم الربا، وأخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يكون ظالما. إن رابا بها لأهلها كان ممن يظلم لغيره، يرتكب الظلم لمصلحة غيره، وهذا من أسوأ الأمور. وإن كان يرابي ويأخذ المال فهو أيضا يأكل المال بالباطل. إن وجد بنوكا إسلامية لا تتعامل إلا بالمعاملات المشروعة الجائزة فلا يحل له أن يضعها في بنوك ربوية، وإن تعذر عليه إلا أن يؤمنها في البنوك التي تتعامل بالربا كوديعة أو أمانة لحفظها فلا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.